من المنافذ التي يعني يصل الشيء من طريقه إلى الجوف، يصل الشيء من طريقه إلى الجوف، فنهي الصائم عن المبالغة. ومعنى ذلك أن غير الصائم يبالغ في جذب الماء إلى داخل أنفه، ومعلوم أنه يستنثره يعني يفرجه لا يبقيه، لأن المقصود إدخال الماء الطيب وإخراجه بعد أن يختلط بالقدر الذي يكون في داخل أنفه. فالصائم ليس له أن يبالغ لئلا يصل الماء إلى جوفه، وغير الصائم هو الذي قد أمر بذلك وأرشد إلى ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.